ولم يشارك مع علي رغم حبه له في موقعة صفين. فنظرت من البعد الثالث فرأيت أن أسامة لما ظفر بأحد الأعداء في إحدى الغزوات ورفع السيف نطق الرجل بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قتلته يا أسامة وقد نطق بالشهادتين؟ قال والله يا رسول الله ما نطق بها إلا لما رأى برق سيفي. قال هل شققت عن قلبه يا أسامة؟ وكأن أسامة يأخذ هذا الحديث منهج في الحياة، أخذ منهج خلاص، طالما أنا لا أشق على قلوب الناس لا داعي لأن تصنف الناس، ولك فلان يقول كذا هو يقصد كذا، من الذي أدرك أنه يقصد كذا؟ خذ كلامه هكذا، خذ الكلام هكذا. سبحان الله، يعني إذا تركت بغداد وتركت دمشق، تركت صنعاء وتركت القاهرة، اذهب إلى الأندلس. الآن في قرطبة وفي غرناطة بنات أسبانيات إلى الجدة الرابعة والخامس. ما اسمك؟ تكلمها بالأسبانية. ما اسمك؟ تقول عائشة، فتتعجب. مسلمة أنت؟ تقول لا أنا لست مسلمة. ماذا تعرفين عن اسم عائشة؟ تقول أم عبد الله الصغير. من عبد الله الصغير كما تعرفون أنتم طبعا، أنا أذكركم فقط، هو للأسف آخر حاكم مسلم في الأندلس، هو الذي سلم بوثيقة الاستسلام أرض المسلمين للفرنجة، ودخل إلى أمه يبكي، والوثيقة موجودة هناك في المتحف إلى الآن تقرأها وتبكي، مكتوبة بالعربية بالأسبانية وبلغات شتى، وثوبه موجود الذي وقع به الوثيقة للأسف، داخله العار والشنار. سبحان الله، ماذا صنع؟ دخل إلى أمه يبكي في حجرها فأزاحته عنها، تتسمى عائشة، ابكي كما تبكي النساء لأنك ما حافظت على دارك ودين كما كان يحافظ عليه الرجال، أنت لست رجلا. فأعجب الإسبانيات باسم عائشة لأنها صاحبة مواقف في فيينا، وفي مكان شهير عندما تسير 150 متر عن الميدان الرئيسي تجد تمثالا لفارس تركي. لما دخل العثمانيون إلى فيينا وترجل هذا الفارس وكان قد عبر من العمر 70 ودخل إلى العاصمة بنفسه، سبحان الله، فلما أفاق النمساويون على هذا الغاز الذي جاء أو هذا الفاتح الذي جاء رشقوه بالسهام فمات، فمن إعجابهم بشجاعته وضعوا له هذا التمثال، سبحان الله، لأن صاحب الحق أبلج. عجبت لرجل كان رئيسا لفرنسا في السبعينات اسمه جورج بومبيدو، أصدر قرار أن يوضع على دبابات الجيش الفرنسي بيت المتنبي، يعني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمامي، كتبه بالفرنسية، يعني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمامي. قال ما أنت تستطيع أن تكمل وأن تواصل وأن توضح، فلماذا الجبن؟ سبحان الله العظيم. أحبتي في الله، ماذا أريد أن أقول لكم؟ أريد أن أقول أننا إذا احترمنا العلم وبجلنا العلم، سواء العلم الشرعي والعلم الأكاديمي، نحن ليس عندنا في الإسلام علم دنيوي وعلم أخروي، عالم الطب عالم، وعالم الزراعة عالم، وعالم الكهرباء عالم، البناء الذي يبني لنا المباني عالم، عالم المحاسب والاقتصاد عالم، عالم الفقه والشريعة والأصول عالم، كلهم علماء طالما النية لإعمار هذه الأرض والتوجه بها إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك يوزن مداد العلماء بدم الشهداء يوم القيامة. وكان سبحان الله العظيم هارون الرشيد يأخذ الأمين والمأمون ويذهب به إلى مكة ويجد هذا العالم الجليل عطاء أسود، سبحان الله، عبد يعني كان يباع ويشترى. فلما صلى ركعتين سأله هارون سؤالا وهو يعلم أن وراءه هارون الرشيد، ما اعتدل عطاء من جلسته وإنما وجهه إلى القبلة، وأجاب هارون هكذا بجنبه. فلما عاد هارون إلى بغداد